القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع أحمد عبد الوهاب عبد الله محمد المقيم في دلجة دير مواس محافظة المنيا، والتي يقول فيها: أنا راجل كبير في السن، عندي 63 سنة، أصبت بمرض السكر اللي أثر عليا وأصابني بالقدم السكري، واللي كان نتيجته بتر للقدم اليمين، وبقيت قاعد كرسي متحرك. بحالتي وظروفي الصحية دي وأنا مش موظف ولا عندي مصدر للدخل أعيش منه، لقيت من حقي إني أتوجه للبهوات في الشؤون الاجتماعية في الإدارة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وحكيت لحضرته ظروفي، وشاف رجلي المقطوعة وشاف التقارير الطبية وكفت شيء، وساعتها قال لي: اطمن خالص، انت راجل مريض وظروفك صعبة، بس خلص لي الأوراق بتاعتك من الجمعية الزراعية والإصلاح الزراعي والكوميسيون الطبي، واحنا هنعمل لك البحث الاجتماعي وبعدها كله هيبقى تمام. وخلصت كل الأوراق اللي قال عليها، ومنها طبعا أوراق العرض على الكوميسيون الطبي اللي قال إني أستحق صرف معاش أعيش منه، وقدمت لحضراتهم الأوراق كلها في شهر نوفمبر 2022. وساعتها قال لي البيه: أنت مريض وعندك إعاقة، والكوميسيون الطبي قال إنك تستحق صرف معاش، وكمان عديت سن 60، اطمن. وأخدوا الأوراق. وبس يا حضرات، من شهر 11 اللي فات لغاية النهاردة وما فيش حاجة تمت، أعمل إيه؟ مش عارف. دي شكوتي وأملي حد يساعدني ويحلها، يا ترى ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفادت الأستاذة نهى صدقي مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي بالرد التالي: تم بحث الشكوى وتبين أنه كان هناك بالفعل تأخير في الإجراءات الخاصة بصرف مساعدة الدعم النقدي للشاكي، وتم التواصل مع الإدارة المختصة التي أكدت أن الشاكي تسلم الفيزا الخاصة به وهي سارية، ويتقاضى بالفعل مساعدة الدعم النقدي المشروط كرامة، ويتم الصرف حاليا بدون أي عقبات، وبذلك أزيلت أسباب الشكوى. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحياتي نهى بصيلة. همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليماني.